هكذا ببساطة. والله لأن يعلم شخص أفضل له من يجد السنين في قضية ابن حجر والنووي وتكفر لا تكفر، أشغب على الناس. والله إنها دسيسة ليشغلون الناس عن دينهم وعن مهمات دينهم، ويذهب الوقت والجهد والفكر كله في خصومات لا تجدي شيئا ولا نسأل عنها يوم القيامة. لأننا الألباني يعز علينا لأنه خدم السنة وله جهود أيضا في نشر التوحيد وفقه الواقع، ولسنا كالذين أيضا يعني يقعون في الشيخ الألباني. نحن ندافع نفرح به. وبالمناسبة بين قوسين هناك فتوى والحمد لله متأخرة نشرتها، رجع فيها الألباني إلى موافقة الشيخ بن باز وإخوانه، وقال أن الذي يطوف أو يذبح لغير الله مرتد، يعامل معاملة المرتد. أما في الآخرة الله تنفع في الدنيا يحكم بأنه مسلم لكنه يعتبر مرتد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا ما زلت يعني على النصر لمحدث العصر، لأن النصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكونك تبين خطأه وتحذر من خطأه هذا نصره له ومحبه له. نحن لا نحبه من أجل أخطائه، إنما نحبه من أجل ما قدمه للسنة للإسلام، ولكننا أيضا نفرح بتوبته وهو قد رجع عن مسألة واحدة أو عن مسائل. أما الإرجاء فلم يظهر لي أنه رجع عنه، فإذا نحن نتكلم عن إرجائه. أما القول بعدم تكفير الواقعين في الشرك والكفر الأكبر الصريح هذا إرجاء أعظم من الإرجاء الذي رجع الذي هو ما زال عليه. إرجاؤه بإحياؤه مذهب المتكلمين المرجع الغلاة في مسائل الإيمان. أما هذا الإرجاء رجع عنه الذي هو إرجاء عدم تكفير المشرك وعدم تكفير يعني الواقع في الكفر الصريح الأكبر، هذا رجع عنه. نرجو أن يكون رجع عنه رجوعا كاملا، فالنصر يعتبر رجوع جزئي ليس تبرئة له من كل شيء. هؤلاء الذين أشغلوني واتصلوا علي وقالوا أنت قلت لهم أنا أقول رجع في مسألة واحدة، ما قلت رجع عن كلية. أنا أبين أنه عنده أخطاء كثيرة رجع عن بعضها، والذي ما رجع عنه نقول ما رجع عنه، وإذا والذي رجع عنه نقول رجوعه عنه دليل على أنه كان مخطئ. إذا نحن نتكلم عن أن نحذر من أخطائه، ليس همنا الرجل. هم الآن يلتبسون يظن أننا إما أن نسقطه وإما أن نرفعه، لا، نحن نقول رجع عن هذه المسألة بقيت عنده مسائل، ورجوعه دليل على أنه كان مخطئ، هو يدين نفسه بنفسه. بل هو كما سأبين إن شاء الله عندي مشروع لعل الله أسأل الله أن يعيننا عليه، هو البيان. البيان مثل الميزان، البيان لما صدر في حق الألباني عن الفوزان. ها هذا أبين فيه أنه هو اعترف في موضعين أنه وافق الإرجاء المرجع، لكنه ما يقول وافقت المرجع، يقول المرجع يوافقوننا، المرجع يقول هكذا، المرجع يوافقوننا. إذن هو الآن معترف بهذا، كيف نبرئه عن شيء هو معترف به؟ لكن ما تبين لي رجوعه عن هذه المسألة أبدا، وأنا ما زلت على النصر لمحدث العصر، وأرى أن بيان خطأه من النصر له وبيان رجوعه من النصر له والثناء عليه فيما قدم من خير أيضا نصرة له، فنحن ننصر أخاك الظالما أو مظلوم. أشكرك بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله.